بسم الله الرحمن الرحيم. الفزع الأكبر. يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي، فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب. لا إله إلا الله الفناء، كل من عليها فان، كتب لغيره الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكتب لنفسه البقاء. الفزع الأكبر. تناسوا يوم محشرهم جميعا. لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم الامتحان. فذاك اليوم يوم الهول حقا، يوم الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها. تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم. فمنهم من يبلغ عرقه كعبين، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. يوم العرض، يوم الاختبار، يوم الطامة، فإذا جاءت الطامة. يوم الفصل ما بين الخصوم، هذا هو يوم الامتحان، يوم الفزع الأكبر. ترى الآكام مثل العهن تبدو، وتنكدر النجوم مع النجوم، ويغدو البحر كالمسجور نارا، ونار الله تقذف بالحميم. ماذا فعلنا يا مسلمون في امتحان يضعه الله؟ ماذا فعلنا يا طلبة العلم؟ يخرج الناس من قبورهم شعذا غبرا شفاة عراة، نفضوا رؤوسهم هكذا من التراب، رؤوسهم تطاطأ من خضوع، ثم خرجوا إلى موقف اللقاء، وهنا الجميع سواسية. فإذا اجتمعوا ملوكهم وفقراءهم وأغنياءهم وضعفاءهم وأقوياءهم وأبيضهم وأسودهم، ويبدو اليأس في وجه الأثيم. وأما المؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وأما الكافر فيشتد عليه الموقف فيكون شديد. لا إله إلا الله. وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. من يفصل بيننا في هذا اليوم؟ الله. وتضع كلها في حمل حملها. الفزع الأكبر. مقال الكل نفسي ثم نفسي. الابن يلقى أباه فيقول الأب نفسي نفسي إليك عني. عساني أرتقي درج النعيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ذهلوا ودهشوا وخافوا، وبينما هم في هذا الموقف يقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار، فينصب الميزان. فإذا وضع ذلك سجد عليه الصلاة والسلام وبكى، يقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويتنزل الجبار لفصل القضاء بنفسه ويحاسب العبد بنفسه. فإن تدعى إلى الفردوس بشرى، فيقول الله له: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويؤتى برجل آخر قال: يا رب ظننت أن تغفر لي. فيقول الغفور الرحيم: يا ملائكتي أدخلوه الجنة. وأبشر بالمقام مع الحواري، لهم نور يضيء دجى العتيم. ويؤتى بعبد ثالث فيقول له الله: نحن أولى بالعفو والكرم منه، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فلا تسأل عن الأفضال حسنا، ولا تسأل عن الخير المقيم. يا عبد انظر هل لك من حسنة، فيقول العبد هذا: لا والله يا رب ما عندي حسنة، ما عندي حسنة، ما عندي حسنة. فيقول الله له: يا عبد هل لك من حسنة؟ يا ملائكتي ائتوني بلا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فتتطاير تلك الخطايا فيدخل الجنة. لا إله إلا الله. الفزع الأكبر. الفزع الأكبر. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله أبو جيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام المباركة الطيبة الطاهرة، تحية أهل الجنان، جعلنا الله تعالى وإياكم من سكان جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، يقول الرب جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول الباري جلت عظمته: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المتفرد بالجمال والكمال، المنزه عن الأوهام والنقائص، ذو الكمال الأبدي وذو الكمال السرمدي، لا إله إلا الله، يحكم ما يريد، لا إله إلا الله، كتب لنفسه البقاء وكتب لغيره الفناء، فقال الله جل الله وتقدس: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم الامتحان، يوم الاختبار، يوم العرض على الواحد القهار الذي يقول فيه عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا هو يوم الامتحان. يا من تهيأ لامتحان الدنيا، يا من أسهر ليله في المذاكرة وأظمأ نهاره في المدارسة من أجل امتحان فيه نجاح ورسوب، وبعد الرسوب نجاح، في قاعات لا خوف فيها ولا إرهاب، يمتحن فيها البشر للبشر بدرجات يضعها البشر. فماذا فعلنا يا عباد الله؟ ماذا فعلنا يا طلبة العلم؟ ماذا فعلنا يا مسلمون في امتحان يضعه الله ويحاسبنا فيه الله ويتنزل فيه الله لفصل القضاء؟ يوم يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين، يوم يخرج الناس فيه من القبور إلى الواحد القهار. فلا حكم إلا لله، ولا فصل إلا له. يخرج الناس من قبورهم شعثا غبرا حفاة عراة كما بدأهم أول مرة. يقول عز من قائل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإذا خرجوا من قبورهم إذا خرج العباد من قبورهم يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور نفضوا رؤوسهم هكذا من التراب ثم خرجوا إلى موقف اللقاء فيجعل الله الموقف كقرصة نقي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أرض ما سفك فيها دم أرض ما زني فيها بفرج أرض ما نهب على سطحها مال فيجمعهم الحي القيوم وهم صراعا من قبورهم يلقى الابن أباه الابن يلقى أباه فيقول الأب نفسي نفسي إليك عني وتلقى الأم ابنها فتقول الأم نفسي نفسي نفسي نفسي فإذا اجتمعوا علويهم والسفلي ملوكهم وأمراءهم ووزراءهم وفقراءهم وأغنياءهم وضعفاءهم وأقوياءهم وأبيضهم وأسودهم جمعهم الله في ذاك الصعيد فأدنى منهم الشمس يقول عليه الصلاة والسلام تدنو الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا ميل يقول الراوي والله ما أدري أميل المكحلة أو ميل المسافة فإذا دنت اشتد الكرب والعرق وسال الرشح وتصبب يقول عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من قبورهم فيضكون في عرقهم فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع فينظر الناس في ذاك الموقف ينظر الناس في ذاك الموقف فأما الكافر فيشتد عليه الموقف فيكون أطول عليه من 50,000 سنة لا إله إلا الله يكون الموقف على الكافر يشدده الله عليه فيكون أطول عليه من 50,000 سنة وأما المؤمن فيخففه الله جلت عظمته كصلاة في الدنيا لا إله إلا الله فيدوك الناس في أماكنهم وينظرون إلى الجو وقد شخصت أبصارهم واغبرت أقدامهم وسالت مقارحهم وأكل الظالم يديه وكثر العويل واشتدت الحسرات وترددت الزفرات وقالوا من يفصل بيننا في هذا اليوم من يفصل بيننا في هذا اليوم يوم يقول الله فيه سبحانه وتعالى وأنذركم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال العلماء الآزفة القريبة التي تأزف بالقلوب ويقول سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قال أهل العلم يوم يتحسرون ويتقطعون ألما على ما أسرفوا وما فرطوا يوم يقول الله جل وعلا فيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله أكبر. قال أهل العلم يعني يوم القيامة، يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة. فإذا اشتد بهم الكرب وتزاحموا في الموقف وهم عراه، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا نبي الله، أعري ألا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. نسوا هذه الأمور واندملت من قلوبهم الشهوات وترددت من أفئدتهم الحسرات، فشخوص بالأبصار إلى الواحد القهار. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله. تضعه من على ثديها فينزل على التراب ولا تدري أنه سقط من بين يديها، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ذهلوا ودهشوا وخافوا، وما سكروا من الخمر لكن سكروا من الخوف. وبينما هم في هذا الموقف العصيب الذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى ألا يفضحنا فيه، يا رب لا تفضحنا فيه، وأن كما غطانا بثوب جلباب الستر أن يغطينا عن رؤوس الحاقدين والكافرين يوم القيامة، وكما سترنا بستره يوم افتضحنا بالمعاصي ألا يري أعداءنا من أعداء الملة ما يشيننا يوم العرض. فيذهب الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبونا يا آدم، يا آدم أنت أبونا، وأنت أول من تاب الله عليه، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغ منا؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيتردد عليه الصلاة والسلام ثم يقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى: أنا لها. فيتخطى الصفوف ويتنزل الحي القيوم إلى الموقف ويحمل عرشه ثمانية من الملائكة، فينصب عرشه تبارك وتعالى على رؤوس الناس، ينصب عرش الحي القيوم على رؤوس الناس، ويقول الله بصوت، يقول الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فينصب الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وتتطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت، يا ليت الموت كان قاضيا فلم أمت ولم أبعث. ويا ليتها كانت آخر حياة، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. فإذا وضع ذلك سجد عليه الصلاة والسلام وبكى وأثنى على الله بمحامد يلهمه إياها، فيقول أول ما يرفع رأسه فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. يقول الله جل وعلا له: يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول أول ما يرفع عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته. فيقول له الرب جلت عظمته: لا نسيئك يا محمد في أمتك، لا نسيئك في أمتك. ويتنزل الجبار لفصل القضاء بنفسه، ويحاسب العبد بنفسه. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدن الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة فيضع كنفه على كنفه ويساره ويناجيه، فيقول الله له: يا عبدي، يا عبدي فعلت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. حتى في رواية: يتساقط لحم وجهه حياء من الله لشدة ما يقرره الله بالذنوب والخطايا وعصيانه وغدراته وفجراته في الدنيا. فيقول الله له: يا عبدي، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأله سبحانه، نسأله جلت عظمته كما ستر فضائحنا اليوم أن يستر فضائحنا يوم العرض عليه. ونسأله يوم أن حجب عن الأنظار معاصينا وأظهر الجميل للناس وقد أسأنا، أن يظهر الجميل لهم يوم العرض عليه جل وعلا، ويؤتى برجل آخر فيقرره الله بذنوبه، فيقول الله له: يا عبدي، يا عبدي، أما أذنبت؟ يا عبدي أما أذنبت؟ فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب. فيقول الرب سبحانه: يا ملائكتي خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. فتأخذه الملائكة إلى النار وهم في الطريق، فيلتفت العبد هذا إلى رب العزة والجلال، فيقول الله له: ما لك يا عبدي، ما لك يا عبدي؟ فيقول: يا ربي، والله ما ظننت يا رب، ما ظننت يا ربي أنك تفعل بي هذا. فيقول الله عز وجل له: ما ظنك بي يا عبدي، قال: يا رب، ظننت أن تغفر لي وترحمني وتدخلني الجنة. فيقول الغفور الرحيم: يا ملائكتي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يا ملائكتي أدخلوه الجنة، أدخلوه الجنة. ويؤتى بعبد ثالث فيقرره الله بالذنوب والخطايا فيهلك، ويقول الله لملائكته: يا ملائكتي، خذوا عبدي إلى النار، خذوه إلى النار. فتأخذه الملائكة وتقوده إلى النار بيديه، فيوقفه الله عز وجل قبل أن يدخل النار، فيقول الله له: يا عبدي، ماذا كنت تفعل وتصنع في الدنيا؟ فيقول: يا ربي، يا ربي، كنت أبايع الناس وأشاريهم، فإذا كان معسر أنظرته، وإذا كان مديونا أمهلته، وإن كان فقيرا سامحته. فيقول له الله، يقول له الله: نحن أولى بالعفو والكرم منك، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. لا إله إلا الله. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. ويؤتى بعبد فتتطاير صحيفته فيأخذها بشماله وتوضع سيئاته، فإذا هي 99 سجلا، كل سجل خطايا كمد البصر. فيقول الله له: يا عبدي، هل لك من حسنة؟ يا عبد، انظر، هل لك من حسنة؟ فيقول العبد هذا: لا والله يا رب، ما عندي حسنة، لا والله يا ربي. فيقول الغفور الرحيم: يا عبدي، يا عبدي، إن لك عندي حسنة لا أنساها لك، يا ملائكتي ائتوني بلا إله إلا الله. فكم قالها عبدي هذا، كم قال لا إله إلا الله في الدنيا. فتأتي الملائكة ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فتتطاير تلك الخطايا فيدخل الجنة. الله أكبر. تتطاير الخطايا والذنوب والغدرات والسيئات والمعاصي، ويدخل هذا العبد الجنة. ويأتي الله عز وجل بعبد فيقول له: يا عبدي، يقول الله له: يا عبدي، ألم أربك؟ ألم أسودك؟ ألم أصح بدنك؟ ألم أكثر مالك؟ قال: بلى يا ربي، بلى يا رب. فيقول الله له: ماذا فعلت فيها؟ ماذا فعلت في النعمة التي أسديتها لك؟ فيقول: يا ربي، عبدتك وخفتك وخشيتك. فيقول له الله: كذبت، كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. وينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. فيؤخذ هذا العبد لأنه كذب وراء وأشرك حتى يدمر على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله. يوم القيامة يا عباد الله، يوم القيامة يا عباد الله، ذاك اليوم الذي يعرض فيه الحوض المورود، طول حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، كما بين أيلة إلى صنعاء، أكوابه عدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، بارد كالثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. فيا رب، يا رب، يا من أسقانا في الدنيا ونحن عطشا، أسقنا من ذاك الحوض، اللهم أسقنا منه شربة لا نظمأ بعده أبدا. فذاك الحوض يقف عليه 70,000 ملك، بيد كل ملك مرزبة من حديد، يذودون عنه الناس، ويقف كل نبي تجاه أمته يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فيا مسلم سلمنا، يا مسلم سلمنا، هذا هو يوم الامتحان يا عباد الله، وهذا هو يوم الاختبار. يا من أقدم على الاختبار، فماذا أعددنا له يا عباد الله؟ ماذا أعددنا له؟ نشكو إلى الله أحوالنا، نشكو إلى الله أحوالنا. عمرنا الدور ووسعنا القصور وخربنا القبور، فجملنا باللباس أمام الناس، فماذا فعلنا في يوم العرض على رب الناس؟ أحسننا الظواهر وعند الله جلت عظمته علم البواطن، فنسأله بأسمائه الحسنى الستر والعفاف والرحمة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً، والناس حولك يضحكون سروراً، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكى في يوم موتك ضاحكا مسرورا. مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستعطفا قرق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة، وتلقى الرب غضبانا. لما قرأت كتابا لا يغادرني حرفا وما كان فيه سر وإعلانا، قال الجليل، قال الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. قال الجليل: يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. يا رب لا تخزنا يوم الحساب، يا رب لا تخزنا يوم الحساب، ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. فيا عباد الله، يا عباد الله، والله الذي لا إله غيره، ما معنا إلا ستر الله وعفو الله ورحمة الله، وما معنا إلا التوبة النصوح. فيا معشر المذنبين، مثلي مثلي ومن أمثالي، ويا شباب المسلمين، أدعو نفسي وإياكم كما تهيأنا لامتحان الدنيا أن نتهيأ لامتحان الآخرة، نتهيأ لامتحان الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم الطامة، فإذا جاءت الطامة، يوم القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ تقرع الأبصار بلونها، والأسماع بصوتها، والقلوب بخوفها. يوم الواقعة، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لها نفس تكذب بها، خافضة رافعة، تخفض من كانوا مرفوعين بالباطل، كانوا يستغلون رفعتهم ومناصبهم في حرب الدين وفي أذية عباد الله الصالحين. هؤلاء يطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم، يوم الطامة تطم على الناس، يوم الصاخة تصخ الأسماع، يوم الغاشية تغشى الأبصار. فيا عباد الله، الاستعداد والتهيؤ، استعدوا تهيأوا، فقد أذنبنا وأسأنا. اللهم إنا نسألك يا ربي، اللهم إنا نسألك من العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن الخير أعمه، ومن الفضل أتمه. اللهم تولنا ولا تتولى عنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تسترنا بسترك كما سترت علينا في الدنيا هذه فلم تفضحنا، نسألك أن تستر علينا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الرحمة والستر والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. يا رب أنزل علينا جميعا جميعا يا رب هداية من عندك. اللهم أنزل علينا هداية من عندك، تكون هذه الهداية هي سبب في رجوعنا وفي توبتنا وفي صدقنا معك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، وأن يتقبل الله منا أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح فتيات المؤمنين ونساء المسلمين، وارزقهن يا رب العفة والحشمة والستر والعفاف يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل الله فينا ولا معنا ولا من بيننا لا شقي ولا محروم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.